또 위험, 또 포로, 또 알아서 또 비교가 불리게 해야 될 줄로 لكن انا المشكوك انما اللي يهمني انا ودي دلوقتي إدارة الكلية هي اللي بتدوس ضوء الكتاب على ضوء الكتاب الكلام ده أنا دايوب وأكبر ما أعرفش عنه حاجة أنا معايا نسخة بحضر منها فقط لا غير محدش صدق أنا ما أعرفش الوقت إنما اللي منكم عارف النسخة بتاعت السنين اللي فاتت ما اتغيرتش بقى فيه فلو عايز حد يعرف يتصرف في النسخة يطلع عارف حد العمل اللي ما يجاش لكن هو هيطبع ويجد هذا كل الموضوع فنرجع بقى الكلام ده حسب بقى حسب بقى لي الزملاء ان احنا قلنا الفرص التسويقيه دي اخر حاجه اللي بتتمشى بالتليفون انت يا بني ادم تعالى حبيبي تعالى انت لسه مع التليفون النبي كنت فتحوا عنك كده لغايه دي ماشي وانت يا ماما عملت ايه؟ تعالي هنا تعالي تعالي بتعملي ايه؟ خلصت هيدي؟ امال ايه؟ ما كنتيش تعرفي بتاعتي الشغل؟ قلت انها تديها لاخوك برضه اول حاجه تتكلم على ده ناس سايبه ناس سايبه عندهم يا اخوانا دي كلية التجارة دي المقابلة اللي هي من الساعة واحدة لاتنين ونص اللي تايه وما يعرفش يمشي او يجرب ده لو واحد في الدينة ما بيمشيش قبل ما ينزل في الدين الجزء الاولاني اللي احنا اخدناه اللي بتتحركي انت يا اللي بتتحركي ترزعي مكانك وما تقوميش ترزعي مكانك وما تقوميش انا مش فاضيلك بقول لك ترزعي مكانك طب تعالي تعالي تعالي يا ماما تعالي تعالي يا ماما تعالي بقول لك تعالي تعالي تعالي ده مش فاضيلك لا لا اتبختري والنبي كمان شوية اتبختري كده عشان تشوف اتبختري حتة بس امشي انت الجر الجر اطلعي بره اطلعي بره اطلعي بره اطلعي بره اطلعي بره جرديها جرديها اقبل لنا بقى هو مفيش بدل ده؟ لا لا خليها بس خليهم عندكم كلهم عندكم كلهم عندكم ايه اللي بدل؟ المدعو مش عارف ليه يا جماعه رغم ان انا كنت متوقع خير منكم المدعو محمد سلامه محمد مش عارف ايه هاشم موجود؟ اهو ده الزبون المره اللي فاتت فأنا بقول لحضراتكم يا ريت اللي جاي يكون عاقد العزم إن يقعد ويسمع لو مش عايز يجي محدش غفار ولا هيضر ولا عرفه بس يجي يعرفنا كلنا ولازم ما تسيبوش طالما أمعن بقلة الأدب والتكلفة لابد أن يصاح أي أدب وإحنا بنتوقع على أي أدب فأنا بقول لحضراتكم ما ينفعش الفاكهه مفيش فقط اللي عايز يجي انا بقدره اعتبرها متعه اللي بتعرف حاجه عن السوق اللي هو بيهمك طول عمرك مش عارف خليك قاعد جاي لي في كافيتيريا واحده امتع من هنا ده اللي بتجيب هنا لكن تيجي الحته مش عارف اعرف النظريه ازاي مش عارف اعرف النظريه رغم ان انت جاوبت سنه اولى يعني الكلام ده بنقطه في ناس خلاص بقينا عارفين يعني ايه جامعه ويعني ايه كليه ويعني ايه محاضره. فانا جاي من مزاجي اقعد اسمع. وهوفرنا الدور ده. هوفرنا الدور. عندنا بقى موضوع هام وهو وظائف التسليم. يعني ايه وظائف التسليم؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه؟ احنا كنا خدنا فيليب كوتلر كان قال لنا اربع حاجات يعتبروا الفور بي الاربعه اللي تكتبت حرف بي. مكان التمرين. خلاص يا جماعه بفكركم عشان ما فيش خلط بين دول ودول. دول بقى اسمهم وظائف التسليم. اول وظيفه اسمها التخطيط السلعي. يعني ايه التخطيط السلعي؟ لو انا رحت دلوقتي لواحد صاحب كشك واقول له انت عايز ايه من بتاع المياه الغازيه؟ يقول لي 2 بيبسي كولا و5 سيفن اب و2 مارينجا و1 مش عارف ايه و5 كذا. ايه اللي خلاه يفكر كده؟ عرف ان احنا خارجين من الصيف وان خلاص الحاجات الخفيفه ما بقتش تتاكل وان احنا داخلين على ده. فهو عنده تخطيط انه يكمل كل حاجه. يعني التشكيله لما يجي يشكل البضاعه اللي عنده يشكلها كم من كذا وكم من كذا. انا لو صاحب معرض سيارات وعايز اعرض عربيات عندي في المعرض اقول والله انا عايز 2 بيجو واحد ما بينهم حمراء والثانيه سودا. عرفت منين الكلام ده؟ السنين اللي فاتت زي الايام دي كان بيحصل كده وقررت 3 مرات. يبقى اذا ده التوليفه بتاعتك. فاحنا بنعمل التوليفه اللي خدناها بناء على علم التخطيط السلع او التشكيله. كل وقت وكل موسم له تشكيله بتبقى في دماغ صاحب المصدر. دي اهم وظيفه سؤال. طب وليه اهم؟ لان لو انا جبت اكتر من اي نوع منهم او لون هيقعوا عليا. ليه؟ الموضه هتفضل فيه. ولو جبت اقل الفلوس طبعا راح لان القيمه في الفلوس ما مشيتش. طب ولو جبت اقل ضاع عليا زبون كان عشمان الولاده عندي السمعه اللي هو يبقى الافضل ان انا احسبها واعرف التوليفه قد ايه. الحاجه الثانيه هي التسعير. انا بتكلم عن وظائف التسعير. التسعير هو الوظيفه الوحيده اللي المستهلك او المشتري يدعي انه بيعرفها. يعني انا لو قلت لك القلم ده كويس قوي، طب ايوه فعلا كويس وبيشتغل فتره طويله، ايوه ولونه كويس قوي، ايوه طب بكام بقى؟ ب 20 جنيه. ليه؟ يعني الحاجه الوحيده اللي بيعترض عليها العميل غالبا هي السعر باعتبار انه بيكسب فيها. ولو قلت له ب 10 يقول لك ليه؟ لا 5. ولو قلت له بصفر يقول لك الا نص. يعني لازم يفاصل على حساب ان السعر عباره عن تكلفه بالنسبه له هو. ده بالنسبه للتسعير، الاعطاء قيمه للسلعه. اعطاء قيمة للسلع تناسب المنفعة. أنا منفعتي منها قد إيه؟ عشان كده لو أنت في الامتحان وما معكش قلم وقلت لي هات لي القلم ده هقول لك ده ب 40 جنيه هتتفهم وأنت مبسوط. بينما لو أنت في الظروف العادية ب 200 جنيه تقول لا كتير قوي. لأن أنت مش عارف مش محتاج له. إحنا قلنا قبل كده أن البيع عبارة عن تبادل بالإقناع. افتكروا كده. يبقى اذا ماشيين عرفت الكلام. الحاجه الاخرى ان عندنا حاجه اسمها وظائف تبادليه. يعني ايه وظائف تبادليه؟ هما وظيفتين الشراء والبيع. يعني التسويق من ضمن وظائفه الشراء. طب البيع صدقناه عشان البيع قريب التسويق. طب ازاي الشراء تبقى وظيفه تسويقيه؟ ايوه هو وظيفه تسويقيه لان التجار عباره عن شخص يشتري من اجل ان يبيع. يبقى اذا لو اشتغل احسن و والارخص هيبيع اسهل ويكسب اكتر. يبقى عشان كده سميناهم وظيفتين ايه؟ تبادليه. يعني بتبادل الفلوس بالبضاعه، وهنا بتبادل البضاعه بالفلوس. يبقى دي تبادلات. بروح اشتري وبعدين ابيع اللي انا اشتريه. دي اسمها وظائف تبادليه. الوظيفتين التانيين وظائف امداد. امداد سبلاي. امداد. ايه الوظائف الامداد دي بقى؟ ده عباره عن الشراء والتخزين. انا بشتري علشان يبقى عندي ريزيرف او مخزون من السلع، وبعدين بخزن بطريقه احافظ على السلعه عشان لما اكون اطلعها للزبون ما يزعلش مني انها بايظه او قليله او مش موجوده. يبقى دي وظائف امداد سبلاي. وخدوا بالكم الشراء والتخزين الاثنين بيعملوا منفعتين، قلت لكم عليها المره اللي فاتت. ان دي بتعمل منفعه حيازيه، ودي بتعمل منفعه زمنيه. كان في عندنا شويه منافع التسويق. فاذا دول يعني ياكدوا ان هذه وظيفه مهمه. في وظائف بقى بعد كده، وظائف ترويج. وظائف ترويجيه. وظائف ترويجيه زي ايه؟ زي الاعلان. مش هو الاعلان هو الترويج ابدا، اوعى تكون كده. الاعلان مش هو الترويج، ده الاعلان جزء من الترويج. الاعلان هو في حاجه ثانيه في الترويج غير الاعلان؟ ايوه. زي ايه؟ زي المعارض. انا عامل معرض عشان اعرض البضاعه والناس يكبروا اللي بيحبوني. والكوبونات، لو عملت لك كوبون في الجرايد وقلت لك اللي يجي بالكوبون هياخد خصم. او الهدايا، لو انا قلت لك على كل بيعه ب 200 جنيه هتاخد هديه. او تنشيط، حاجه اسمها تنشيط المبيعات. يعني ايه تنشيط المبيعات؟ يعني وانت جوه المحل ما كنتش ناوي تشتري، اورقك في شراء حاجات كتير. ازاي؟ ينزل لك بالونات فيها كل سنه وانت طيب، عامل لك بوست كويس قوي شكله جميل عن سلعه جديده، جايب لك بتاع دوت بوزع عليك بوستات. كل ده اسمه ايه؟ تنشيط مبيعات. طب وايه الفرق بقى بين تنشيط المبيعات والاعلان؟ الاعلان ده خارج المصدر. خارج المصدر. امال تنشيط المبيعات ايه؟ تحت سقف المصدر. لازم يشترط في كلمه تنشيط مبيعات، يعني لو انا جبت بوست كده قائم وحطيته تحت سقف المصدر اسمه ايه؟ تنشيط مبيعات. طب لو طلعته بره يبقى اعلان. شوفوا بقى العبره بانه تحت السقف ولا بره. اذا كل دول اسمهم وظائف ترويجية. سهل قوي يا جماعه التسويق، والله ممتع، والله ممتع للي بيحب، ممتع للغايه. المهم انا يعني في بقى وظائف اسمها وظائف مساعده. قلنا كم واحده دلوقتي؟ ستة وظائف مساعده. يعني ايه مساعده؟ يعني بتحلي عمليه التسويق وتسهله. زي ايه؟ انا بتعامل في بضاعه كبيره، ممكن لو المخزن اتحرق او العربيه اتقلبت يضيع مني كل حاجه. فعندي حاجه اسمها اداره مخاطر التسويق. يعني ايه؟ يعني امن على البضاعه. يعني البضاعه لما تكون في المخزن ب 2 مليون اجيب شركه تامين اقول لها لو اتحرقت او اتسرقت او بتاع هاخد منك الكام. ومقابل اقساط بشهادة كل شهر. يبقى كده تمام. وبعدين تمويل التسويق. يعني ايه؟ يعني مش معقول انا معايا 40 مليون عشان اخد بيهم بضاعه وادورها. امال اعمل ايه؟ اروح للبنك اقول له انا مديون، انا معايا 20، اديني 20 مليون بكام في الميه؟ ولا انت حاطط بعد كده؟ هيروح مديني بفايده وليكن 10%. يبقى انا بقى معايا 40 مليون جنيه بضاعه بدل 20. يبقى قدرت اكسب منه واديك الفلوس بتاعتي فجاه البنك. يبقى ده اسمه ايه؟ تمويل تسويق. يعني انا حتى نشاطي اكبر من قدرتي الماليه. فبروح استفيد من البنك علشان هذا الكلام. انا بتكلم عن ايه؟ وظيفه مساعده. في حاجه اسمها بحوث التسويق. يعني ايه بحوث التسويق؟ يعني انا عايز اعرف دماغ الزبون في ايه؟ دماغ الزبون دي فيها ايه؟ يعني بيفكر بيحب ايه قبل ما تجيبوه؟ عن طريق الاستقصاء او البياعين اللي عندهم خبره محترمين يقولوا لي كتر لنا من اللحظه. قلل لنا من اسمه. جيب لنا كذا، خلي الخفيف اكتر. كده يبقى اذا بحوث التسويق ان انا اعمل استقصاءات اعرف الزبون عايز ايه؟ حضرتك احنا قلنا قبل كده ان التسويق هو عباره هاو تو تيل اند هاو تو سيل. اهو بقى عشان اعرف هو عايز ايه اقول له انت عايز ايه وبعدين اجيبه له وابيعه له. يبقى هاو تو تيل اند هاو تو سيل. ده يا جماعه وظيفه التسويق وارجو ان انتوا تهتموا فيه. الحاجة الثانية من هو العميل؟ مفهوم العميل. مين هو اللي أنا هل كل واحد ماشي في الشارع جنب المحل بتاعي عميل؟ لا. ده في ناس عمرها ما هتخش عميل. بأي سبب من الأسباب اللي أنا هقولها. أول واحد يتبادر إلى ذهنك هو اللي جاي يشتري من عميل. يبقى أول معنى أول مفهوم من مفاهيم العميل اللي جه يشتري. طب إيه رأيك إن ده آخر واحد تهتم بيه؟ لأن ده واحد بعته بيقول له روح اشتري كذا، يعني هو بينفذ أوردر. ده أنا العميل الحقيقي اللي معجب بيا بالظهر وعجبته الإعلان اللي أنا عملته وجاي يقول لي في حد كذا؟ أقول له آه. يبقى إذا ده هو العميل الفعلي. طب أمال اقدر اعرف ازاي ان مين اللي بعته؟ يبقى في واحد اسمه تاني المؤثر. يعني ايه المؤثر؟ يعني انا كليه التجاره بنشتري الكوبايات علشان المناسبات والكلام كده. راحت تشتري بتاع ده طقمين ولا ثلاث اطقم كوبايات من نوع معين. في لجنه اسمها لجنه المشتريات. واحد منهم اضعفهم قالوا يا جماعه جيبوا الكوبايه اللي هي فيها ورد. دي بتبقى مطلوبه قوي وبتعمل باكه في الحفلات. هل هو لهم اي قيمه؟ ده هم خمسه. ده هو واحد بس، يعني لو حط تصويت هيبقى واحد ضد اربعه. لكن هو اثر ولا لا؟ خلانا نعرف ان في واحد بيفكر ان الكوبايه اللي عليها ورد هي الافضل. حتى لو كان بيقرر اسمه مؤثر. انما ما ياخدش قرار. انما سمعناه وعرفنا منين؟ ان في ازواج بتحب اللي فيها ورد. بس هناخد قرار برضه ان احنا ناخد الثاني اللي من غير ورد ولا حاجه. انما ده اثر فيك هفكر فيه المره الجايه. الحاجه الاخرى المقرر. واحد بقى مش مؤثر، لا مقرر. شوفوا يا جماعه كليه تجاره عين شمس لا يكتب فيها اي شيء الا بتوقيع العميل. هل العميل يعرف انواع الاجلال وانواع المكاتب وانواع القرار؟ نمر. امال ايه؟ بيجيب المتخصص ويقول له ده الكلام تمام والاسعار حلوه والانواع جميله. ايوه اروح انا ماضي بقى امر شراء. قبل ما يمضي انا مش امر شراء. وبالتالي لو حتى كله كل اللجنه وقتي أنا بقى قايل لا. يبقى المقرر هو المسؤول. ده الحاجة الأخرى المستهدف. يعني إيه المستهدف؟ يعني الواحد من أعضاء اللجنة كان في وسط لجنة الاقتراح بالسلك ده. وبعدين جينا نقرر نوع السلك اللي إحنا هنجيبه. واحد قال المستورد، واحد قال الجزر، وبعدين واحد قال بصوا صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. رائع. ليه؟ ده ايه العلاقه؟ عشان انا بستخدم الباقيين كلهم بيفوزوا بعد شهرين. لكن ده كويس قوي. يبقى اهتم ولا لا؟ لان هو اللي بيكفي دمه وعرف ان القديم بيدوس بعد فتره طويله وباقي الانواع اقل منه في الجو. يبقى ده اسمه المستخدم. يعني الراجل الكهربائي اللي في الكليه المستخدم هو اللي ممكن يوجهنا. عشان كده لما اجي اعمل حمله اعلان اوجهها لكل دول مش لواحد بس، المشتري اخره. لانه ممكن يكون مرسل مش هو اللي قرر يجيب. في واحد بقى اخير اسمه المبادر. يعني ايه المبادر؟ يعني انا ما بعرفش اي شيء عن اي نوع الكليه بتشتري ايه، لكن عرفت بالصدفه عشان انا كنت في مشروع معين بتاعي ان في اسلاك نزلت السوق رائعه. فبروح لعميد الكليه واقول له على فكره رغم ان انا دكتور في الكليه الا ان انا عندي فكره غريبه لقيتها ان في سلك جديد بتعمله شركه اجنبيه اسمها كذا رائع صفته كذا كذا كذا. انا مفهوم بلساني اسم النواب وانا بكلم المقرر وهو العميل. يبقى المبادر ده شخص متطفل ممكن توصف متطفل ولكن هو اللي راح وتبرع بانه يقول رايه ان السلعه دي كويسه رغم انه مش واحد من الاربعه اللي قبله. اذا لكن يعتبر كانه مؤثر لان مكانته بتبقى عاليه. وبعدين هو بيجي لي عن طريق التجربه المجرب ولقاه كويس فجه يقول لي. يبقى اذا يا جماعه تتعدد مفاهيم العميل. العميل مش مفهوم واحد، عده مفاهيم. وبالتالي يجب الالمام بكل هذه المفاهيم لان كل واحد حسب الحاله بيكون هو. الحاجه الام ايه خصائص العمر؟ خصائص العمر يعني ايه؟ ليه في ناس بتميل للون الاحمر؟ ليه في ناس بتميل للحاجات الحراقه الحاره؟ ليه كذا؟ في بقى حاجات عوامل بتؤثر في خصائص العمر. ايه هي بقى دي؟ اول حاجه المنطقه الجغرافيه. المنطقه الجغرافيه اللي انا فيها. انا منطقتي الجغرافيه في الصعيد. من النادر انك تلاقي واحد في الصعيد فاتح محل بيع اصوات. من النادر. ليه؟ معظم السرقه وبالتالي مفيش الا فتره ايام بيكون فيها محتاجين احنا ملابس صوفيه في الصعيد. وبالتالي المنطقه الجغرافيه بتاثر. ايضا الجماعه اللي ساكنين في المناطق الساحليه تلاقيهم بيكسروا من الطعام اللي بتاع السمك وخطاط البحر. ليه؟ عشان هو متوفر عندهم وبيبقى غلط او المفروض يبقى. لكن على ما يجي لداخل البلد بيكون غالي شويه، عشان كده مشروع عندهم اكتر من عندنا. اذا المنطقه الجغرافيه بتؤثر على خصائص العمل. انه ياكل ايه ويستهلك ايه ويفضل ايه. حتى وجد بالتجربه ان العالم كله النص الشمالي من العالم له خصائص تختلف عن النص الجنوبي. الشمال ده عباره عن امريكا واوروبا والجنوبي افريقيا وامريكا اللاتينيه. وجدوا ان الناس اللي فوق اللي في الشمال بيميلوا الى الهدوء وحتى الوانهم مش صريحه. ما تلاقيهوش ازرق قوي دائما. حتى الاعلام بتاع البلد تلاقيها كده برتقالي خفيف. موف مش عارف ايه. ازرق مش بارع. ذهبي الى اخره. يعني المنطقه الجغرافيه بتاثر في كل شيء. في الاذواق وفي الافكار وفي السلع اللي بيجيب لنا السلع طبعا. دي اول حاجه المنطقه الجغرافيه. الحاجه الثانيه وده مهم قوي مستوى الذهب. طبعا انا اتمنى ان انا اشتري كذا وكذا وكذا لكن القصيره بس اعمل ايه؟ مستوى الذهب يحدد لك نوعيه السلع. طب وقفت ان انا ذوقك حلو في التسقيه وبدات الوانك حلوه رغم انها رخيصه. اه يبقى انت كده فنان كمان. رغم يعني انت اعجبتك بفلوسك عن انك تجيب اللي انت عايزه. انت جبت الحاجات الراقيه بفلوس قليله. يبقى اذا مستوى الدخل يؤثر بيمنعني بالتاخير ان انا اقتني عربيه او اشتري فيلا. لكن باقي الحاجات ممكن اتصرف فيها. مستوى الدخل بيؤثر. هنا المقصود بمتوسط الدخل الفرد. متوسط. يعني مش متوسط دخل الفرد. الحاجة الثالثة مستوى التعليم. مستوى التعليم. المقصود هنا يا جماعة التعليم عندنا احنا المقصود بيه ان انا مش مهم بتدرس انت صيدلة ولا هندسة ولا تجارة ولا اداب. المهم ان انت طالما اتعلمت بيبقى عندك تفكير منطقي. لما الشخص يتعلم اي نوع من التعليم بص تلاقيه اكتسب المنطق. واحد بيقول لك دي ب 10 ودي ب 15 اكيد 15 اغلى. ده بالمنطق. محدش يقدر يقول ال 15 اغلى. لكن ممكن انا اجي اقول احسبها اجيب 2 منهم 10 ولا واحده منهم 15؟ اهو ده منطق برضه. يبقى كل واحد الحكم فيه بالمنطق مش انا عايز كده. لا مفيش كده. المتعلم لكن الشخص الثاني بيعمل فرح لبنته اللي هو الضعيف خليا وهو ويصرف فيه اخر جنيه معاه. وتتصور ان هو الهلمه دي كلها معاه قبل ده اخر ربع جنيه. هو طبعا بس البصر ده مش منطقي. يبقى اذا الشخص المنطقي او التعليم بيؤدي الى ان الشخص يتصرف بطرق منطقيه. وبالتالي انا بقى كبائع اعمل لك اعلان منطقي. اقول لك ليه تشتري الكذا طالما تقدر تدفع اقل؟ يبقى انا كده منطقيا العنوان نفسه منطقي. يبقى انا بخاطب دماغ مش اذواق بس. الحاجه الاخرى السن. يا اخوانا احنا عندنا في السن احنا خدنا عدد الدوافع الشرع. خدنا دوافع الشرع. السن يا جماعه الصغيرين بيحبوا يشتروا بدوافع عاطفية. يعني ايه عاطفية؟ يعني الموضة ملهاش علاقة بالعقل. اللون ملوش علاقة بالعقل. الريحة ملهاش علاقة بالعقل. الشكل ملوش علاقة بالعقل. يبقى إذا بيشتروا معظم صغار السن دوافع عاطفية. يعني يدفع 25,000 جنيه موبايل عشان ده أول مرة ينزل. يا عم بعد اسبوع هيبقى 18 وبعد كده يبقى 10. ايوه يتعب عشان يتعيد بيه. يبقى اذا بيشتروا الدوار عاطفيا. ده ان السن الصغير دون الوعي اللي اقل من الوعي الغير واعيين هم مشترين. يعني العيال اللي في مدارس ابتدائي اكثر من 6 سنين ابوه بيديله فلوس او امه ومعاه دخل لكن ما عندوش دماغ. عشان كده دول عايزين حماية. يعني الدولة تحميهم ما تخليش في ناس يديهم حاجات مضرة ليهم لأنهم غير قادرين على البحث. يبقى السن بيلعب دور. طب وكبار السن احتياجاتهم مختلفة عن صغار السن. عايزين حاجات كلها فيها أمان وصحة وعدم خطر. كل الحاجات دي يعني وذوق بتاعهم هم. يعني ما تحبش هي الكبيره في السن ان تلبس كعب عالي. مش عشان بس هي مش الموضه بتاعتها، لا عشان ممكن تقع بيه. وهكذا. يبقى اذا السن بيلعب دور في خصائص العمر. نيجي بعد كده بقى فئه البيت. رجل او امراه. معروف برضه ان السيدات او الفتيات بيشتروا الدوافع العاطفيه اكتر من العقليه. يعني بيهتموا باللون والشكل والحجم والطراز والريح. بينما ده مين اللي بيعمل كده؟ السيدات وصغار السن بالذات اللي هم حضرات الاعداء. طب والرجال؟ الرجال بيشتروا معظمهم بدوافع عقلية. ده مش ميزة على فكرة. دي تضايقنا في التسويق. يعني ايه عقلية؟ يعني الفعل والضمان والجودة وقطع الغيار في طول فترة الاستيراد. كل بلد ده فكير، لكن الأولان حلو اللون والريحة، كل الحاجات حلوة. تمام؟ طبعاً الكلام ده يبقى لابد إن نحن بقى إيه أكتر الرجال لأنهم ممكن يتأثروا بالإعلانات الإيه؟ المضللة. طب يعني إذا الجنس مع السن بيعملوا الفرق. إحنا قلنا إيه؟ أن السيدات وخاصة صغار السن بيتأثروا أكتر بالنواحي العاطفية. وما قلتش العاطفية معناها الحب، العاطفية معناها الشكل واللون والطراز والريحة. دي كلها نختلف عليها. لو أنا قلت دي بعشرة ودي بخمسة، محدش مختلف إن دي أغلى من دي. لكن لو قلت الفيلم كده ريحة حلوة أوي، إيه اللي قالها؟ بلاش الماك، بلاش الحب. مفيش أي معيار. لكن دي عشرة وخمسة معروف، ده المنطق. تمام يا جماعة؟ ده بالنسبة لفئة الجن. نيجي بقى بعد كده أو هدف حاجة الميل للاستهلاك. يعني إيه الميل للاستهلاك؟ في أسر وشعوب بالكامل تميل للاستهلاك الكبير. وفي شعوب خلقة ربنا إنهم ما يحبوش الاستهلاك الكبير، ما يحبوش الطفل. زي الإنجليز يقول لك البخيل زي الإنجليز. ماشي، طلعت عليهم الله أعلم صح ولا غلط. لكن المهم أن الميل للاستهلاك يختص به بعض الشعوب وبعض الأسر. وطالما أن أنت عندك ميل كبير للاستهلاك، يبقى الميل للادخار بيقل. أمال هجيب منين؟ واللي عندهم ادخار ميله عالي يبقى الاستهلاك ميله منخفض. ده فيما يختص بيه خصائص العملاء. نيجي بعد كده اللي احنا لسه قايلينها اللي هي دوافع الشر. دوافع الشر احنا عندنا مجموعتين من دوافع الشر. مجموعتين من دوافع الشر. الاولانيه لسه قايلها دلوقتي دوافع عاطفيه ودوافع عقليه. دي اول مجموعه. ايه بقى العاطفيه؟ قلنا اللون والشكل والطراز كلهم مالهمش علاقه بالعقل. مالهمش علاقه بالعقل. والرائحه واللون والشكل والحجم او الحجم. ده كله والرائحه. اللون والشكل والطراز والرائحه والحجم. طب والعقليه؟ السعر، قطع الغيار، الصيانة، الضمان، كل ده فيه، كل حاجات بالنهاية في العقل. ده فيما يختص بالمجموعة الأولى. المجموعة الثانية، المجموعة الثانية، أنا بتكلم عن دوافع الشراء، دي مجموعة. المجموعة الثانية عبارة عن دوافع أولية وفي دوافع انتقائية وفي دوافع تعالى. زي يعني كلام ده؟ افرض انا مسلوخ وغيرت كاوتش العربية وديت السكة في الطريق. أنا عايز صابونة. صابونة إيه؟ يا عم قال صابونة. يبقى الأولية تحدد نوع المنتج. نوع، انا عايز صابون سائل، صابونه مذاب، اي حاجه بتنظف انا عايز. يبقى حددت نوع الشيء ايه. عايز اي حاجه بتنظف، اي منظف ان شاء الله جاي اكبر. يبقى اذا اللي بيتحدد الاول اسمها دوافع اوليه. اي بتحدد نوع اللي انت عايزه. طب وبعد كده بتحدد الامن. طالما انا في البيت، لا انا اجيب صابونه الوش مش صابونه الغسيل علشان اغسل ايدي عشان تاني فيها قطار ويعمل التهابات. يبقى كده بنقي ليه؟ شوف انتقائيه يعني بنقي عشان عندي متاح كل حاجه. انما كنت مزنوق انا في الطريق عايز انظف ايدي بس. يبقى عندي ده خدوا بالكم بالترتيب يا اللي بتكلموا. اللي ناقص الكلمه مش مهم. الدوافع الاوليه وبعدين الدوافع الانتقائيه. بعد كده بقى افرض انا حددت ان انا عايز نوع من الصابون والصابونه دي صابونه وش اسمها لوكس. يبقى كده انت عايز تجيبه تشتريه من محل معين اسمه كذا او البطيخ بتاعه. يبقى ايه؟ بتحدد الاول النوع اللي انت عايزه وبعدين تحدد الماركه وبعدين من هنا حته المحل ده اسمه التعامل. دول يا جماعه اسمهم دوافع الشراء. افتكروا انهم مجموعتين، مجموعه مكونه من ثلاثه ومجموعه مكونه من 40. بعد كده ايه انواع الاسواق؟ السوق، اي سوق له انواع. في عندي السوق اللي احنا عارفينه واحنا منه اسمه سوق المستهلك النهائي. يعني ايه سوق المستهلك النهائي؟ يعني انا نزلت روكسي او وسط البلد اشتري بدله او فستان. ده يبقى كده سوق المستهلك النهائي، اي الطرف الاخر فيه اسمه. النوع الثاني سوق المشتري الصناعي. يعني ايه الصناعي؟ يعني واحد بينتج، واحد منتج، صاحب مصنع بيروح يشتري الخامات ويصنعها وبعدين يبقى يبيعها. ده اسمه سوق المشتري الصناعي. بيبقى هو عارف مقدار نقاوم الخام وهي غاليه ولا لا، غاليه ليه؟ ونلاقيها فين؟ وهي موسميه ولا لا؟ الحاجه الاخرى سوق اسمه سوق القطاع الحكومي. يعني ايه القطاع الحكومي؟ يعني احنا في كليه التجاره لو عايزين مروحه زي دي ما ينفعش اروح اجيبها ب 200 جنيه واجي. لا، ده انا لازم اجيب طلب عروض واختار الاحسن وتعمل لجنه واللجنه تقول اذا ترخصتم واحسنهم هي كذا وروح جاي. يبقى اذا ده له طريقه اجراءات. اهم حاجه بتميزه انه بيحتاج الى اجراءات وبيحتاج الى التاخر في الدعم. يعني احنا كليه التجاره هنقعد الراجل صاحب المروحه دي 90 يوم على الاقل ما ياخدش فلوس لغايه ما نشغلها في المبادره ونتاكد انها سليمه. فنروح نديله الفلوس. هو بيعمل بقى مقابل كده ان احنا بندول علينا التقييم. لو جيت ب 150 يبقى حل 200. ليه؟ عشان فايده الاموال اللي اتحجبت. انا حجبت له فلوسه لمده شهرين او ثلاثه. السوق يبقى ده اربع انواع من في سوق الوسطاء اللي هو التجار بيشتري عشان يبيع. اللي بيشتري عشان يبيع طبعا بيشتري كويس عشان يبيع الى غير اهلا ومكتبا. عايز اقول لكم في مقارنه كده بين اللي اسمه بيع واللي اسمه تسويق. ايه الفرق بين البيع عشان ما حدش يخلط بينهم على الاطلاق. اول حاجه التركيز في البيع. يا اخوانا مفيش حد بيتكلم في اي محاضره. السكشن انتوا اللي بتتكلموا فيه. لما يبقى في سكشن تكلم المعيد. البيع يركز على المنتجات. وامال التسويق بيركز على ايه؟ على الاحتياجات. انا محتاج في المحل او الكشك بتاعي ايه؟ ده مطور. لكن انا مركز على المنتجات اللي بتجيلي ما جاتش ليه؟ يبقى انا بياع. الحاجه الثانيه ان البيع بيقول الاول الانتاج اولا ثم البيع. لكن التسويق بيقول لا، الاول رغبه العميل ولا الانتاج ولا حاجه ولا انتاج اعمل بيه ايه؟ لو ما كانش رغبه العميل مطلوب يبقى اذا البيع بيثبت ان اهم حاجه في الموضوع الانتاج. لكن التسويق بيقول لا، رغبة العميل هي الثانية، هي الأساس. طالما العميل عايز أجيبها. إن شاء الله نخش في التجارب وهو عايز الدلالة، أجيبها طالما هو عايز. الحاجة الأخرى إن البيع يكون الأساس هو ظروف المنشأة. ما بتجيبش ليه كذا؟ ظروف المنشأة عشان أنا عايز فلوس. إنما المطور لا، بيقول اللي بيقربني ظروف السوق. السوق طالما السوق عايز أجيب على طول. مش طب ما معكش فلوس أستدين أعمل قرض. الحاجة الأخيرة اللي بيركز البيع على احتياجات المنشأة، بينما التسويق بيركز على احتياجات السوق. ادي الاربع فروق اللي تميز البيع عن التسويق. في حته صغيره هما حتتين في المقرر كله، حته عمل ارقام. افتحوا افتحوا معايا. انا دلوقتي معايا القلم ده، ده بكام يا عم؟ ب10 جنيه. طيب ب10 جنيه المستهلك. طب وهو المصنع طلعه من المصنع بكام؟ ب4 جنيه. يعني اكتر من نص تكلفه القلم عليا تكاليف تسويق. اصل احنا عندنا في التسويق في التكاليف عندنا تكاليف امداد وتكاليف تسويق. طيب ايه رايك ان عايزين نرخص القلم ده شويه ما يبقاش ب10 جنيه؟ نقلل تكاليف الانتاج احسن ولا نقلل تكاليف التسويق؟ لان تكاليف التسويق هتصرف. طب وايه ليه ما نقللش تكاليف الانتاج؟ لان اولا هي قليله. ايه اللي خلاها قليله؟ ان التكنولوجيا الحديثه عصرت الكلام ده بحيث انها طلعت احسن غطاء يقفل ما يردش تاني، وعملته بشكل مبكر لان عباره عن 200-300 سنه بيصنعوا في المكن، لغايه ما بقى في مكن تعمل الغطاء بالشكل ده. هعمل فيه اكتر من كده ليه؟ لو خففته اكتر من كده يتكسر. يعني ده احسن. يبقى اذا اي تغيير في تجربه الانتاج ممكن يضر السلع. يبقى فاضل ايه؟ بقول له يا جدع انت بتاع الجمله، انت ليه بتاخد 14 جنيه 14 جنيه في ال 20 جنيه؟ ليه؟ عشان هو بقى يقدر يعمل. طالما يقدر احنا نكلمه. طب وتاجر التجزئه ليه بتاخد 7 جنيه في ال 1000؟ طب عايز اعرف مكان الطب ازاي؟ ممكن اقول لك قول لي مثال رقمي من عندي. قول لي مثال رقمي من عندي يثبت ان معظم تكلفه السلعه للعميل عباره عن تكاليف تسويق الدنيا وليس تكاليف التكاليف. اديني مثال هضربه عشان تبقوا فاهمين معايا. القناه التجاريه بتتم كالاتي: المنتج يدي لتاجر المنتج، يدي لتاجر التجزئه، يدي للمستهلك. ده الشائع، ده المشهور، دي اشهر قناه تسويق. المنتج، الجملة، التجزئة، المستهلك. تعالى نبتديها من الآخر مش من الأول عشان نثبت الكلام. هقول إيه؟ نفرض إن القلم ده ب 100 جنيه. القلم ده ب 100 جنيه. ده يعتبر إيه؟ فعل البيع للمستهلك. أنا جبت من الآخر مش من الأول. رحت لقيت القلم بقول له بكام؟ قال لي ب 100 جنيه. طيب يبقى اول حاجه اقول هو ربحك كام يا تجزئه؟ لان اللي بتعامل معاه بتاع التجزئه. اقول له ربحك كام؟ يقول لي باخد فيه 30 جنيه في القلم. 30 جنيه ده ربح مين؟ التجزئه. طب ويبقى ال 70 اللي فضل عباره عن ايه؟ سعر الجمله. سعر الجمله ده يعني لو انا رحت للجمله على طول واشتريت اقلام كتير هاخد 70 عشان التجزئه هو اللي واخد ال 30. طب يا بني هو انت بتربح بكام عشان تبيعه بكباين؟ قال لي انا بربح 14 جنيه من المال. ده ربح البني. كويس. طب يعني معنى ذلك اللي فاضل كام؟ 56. ده ايه ده؟ ده سعر المنتج. يعني انا لو رحت للمنتج بقى اقول له اديني البتاع دي، ده هيقول لي ان هي 56. طيب ده ايه؟ ده بتاع التكلفه. طب وهو ربحه كام بقى؟ 5 جنيه او 6 جنيه. يبقى خليها 9 خليها كام؟ 8 جنيه. يبقى 8 من 16 48. الثمانية دي ايه؟ ربح المنتج. وال 48 عبارة عن ايه؟ تكلفة الإنتاج. بالله عليكم بقى شوف تكلفة الإنتاج كام؟ 48. يعني أنا بطلع من المصنع متسلسل وجاهز للكتابة ب 48. يوصل لي ازاي بمين؟ يعني أنا اللي عايز أثبته هنا أن مجموع التكاليف التصنيع أكبر من تكلفة الإنتاج. يعني كل اللي عمله الراجل ده وطلع لي الكلام سليم وجهز الكتابة كلفني أقل من التكلفة اللي أنا دفعتها. عشان كده بتلاقوا يا جماعة على رأس الغيط البطيخة ب 4 جنيه. بتيجي هنا ب 30 جنيه. كل ده تكاليف تصنيع. كل ده تكاليف تصنيع. أنواع السلع بقى ده جزء مهم. أنواع السلع خدوا بالكم يا جماعة، المنتجات عبارة عن المنتجات عبارة عن سلع أو خدمة أو تكنيك. التلاتة دول اسمهم منتجات. أنا بقى دلوقتي بتكلم عن السلع. بقول إيه بقى؟ أنواع السلع. يبقى أنا بتكلم عن المنتجات ككل، أنا بتكلم على السلع. السلع اللي هي الحاجة المادية اللي ممسوكة بالإيد. أنواع السلع إيه بقى؟ نوعين. في سلع استهلاكية. أنا بشتري الكلام ده عشان أدخلها في الدين لغاية ما يخلص. اسم استهلاكه. اشتريت البدله دي علشان البسها فتره لغايه ما تجنون وانجيب. لكن اشتريت المكنه دي اسمها صناعيه. اشتريت المكنه عشان استخدمها في عمل بروفر تليفون. يبقى اذا السلعه الصناعيه هي السلعه اللي بتختار من اجل استخدامها في سلعه اخرى. بيحتاج سلعة أخرى. أمال ده؟ ده من أجل الإهلاك. يبقى السلعة الفلكية جاية من كلمة إهلاك. القلم أهلكه، البدلة أو الفستان أهلكه ومش هبيعكم ولا أتاجر فيهم. إنما الصناعية أنا اشتريت المكنة دي، يعني اشتريت البروجيكتور ده مش عشان أنا بحبه وشكله حلو. لا، عشان هو أداة لتعليم الطلبة. يبقى لو ما كانش في طلبة مش هشتري البروجيكتور. اشتري ليه؟ يبقى اذا في فرق بين السلع الاستهلاكيه والسلع الصناعيه. هل السلع الاستهلاكيه كلها واحد؟ لا، عندك ثلاث انواع. النوع الاول سلع اسمها ميسره. كونفينينس اللي عنده كونفينينس او بيسموها استقرار. برضه مصدقين ان مفيش حوار مع سلع ميسرة أو استقرار. استقرار يعني بستقرأ بجيبها من أي حتة. يعني أنا عايز علبة كمين أروح جاية أشتري كده. إن شاء الله علبة صغيرة ده بتباعها. لكن لو أنا هشتري بدلة لا مش هعرف كده. استنى بقى أنا ألف. يبقى إذا سلع ميسرة أو استقرار بستقرأ بقول إيه؟ استقرار. طيب زي ايه بقى؟ زي العيش واللبن والكبريت والصابون اللي انت بتشتريها كل يوم وكل العصر. وجبة من اقرب حته عند المكان اللي تحت البيت. مش هتروح مول عشان تجيب علبه كبيره. واقفه هنا. يبقى لسه طب هنعمل ايه بقى؟ نسيت علبه، تليفون كبير، وقاعه قليل، وعدد طلاب كبير. طيب، طب والنوع التاني؟ نازلة التطور. يعني ايه تطور؟ يعني ايه تطور؟ يعني شوبينج. يعني طلع قرار، كل دي اطوار، يعني طلع قرار. اذا السلعه الثانيه اسمها اما طلع التكون او طلع مقارنه او طلع قرار. دي زي كل ما يقطع للموضه او التكنيك، زي الملابس والعربيات والادوات اللي بتتاخد في اي حته، كل دي تعتبر تصور. طب ودي اعلى ولا ارخص من اللي فوقها؟ اغلى شويه. طب مميزاتها ايه؟ مميزاتها سعرها متوسط مش رخيص، وهامش دورانها متوسط، وكل حاجه فيها متوسط. كويس. طب ويسموها السلع الطراز او الموضه، وبتتكلم النوع الثالث في السلع الاستهلاكيه اسمها السلع الخاصه. يعني ايه سلع خاصه؟ يعني سلعه ما حدش عارف قيمتها الا انا، ولما بروح اشتريها بسعر عالي الناس تقول عليها مجنون. مفيش الا انا اللي طاير فيها طيران. زي ايه؟ افرض ان انا بحب اجمع طوابع، مع ان الهوايه دي قلت خلاص في الجيل بتاعها. او تحفه، اروح اشتري طابع قد كده بكام يا عم؟ ب 12000 دولار. يا خبر ازاي؟ انت مجنون؟ لا ده مظبوط، ده انا لقيته في مزاد في هولندا بيتباع، وكنت هو الطابع اللي ضاغط على المجموعه بتاعته. المجموعه كلها في النقص ده، فانا مبهور بيه. وانت يعني استغرب بتفكير. يبقى اذا السلعه الخاصه هي التي لا يعرف منها الا صاحبها، وبيدخل فيها جهد كتير واموال كتير، ويعشقها ويحبها جدا، ومحدش يعرف قيمتها الا صاحبها. السلع الثلاثه دول، الانواع الثلاثه دي اسمها الاستهلاكيه. طبعا بقى في الحاله دي اسعارها عاليه جدا، بتخش مزاج على حته بتاع العقل. كلهم اسمهم استهلاكيه. طب والسلع الثانيه اللي اسمها صناعيه؟ لا، دي بقى عباره عن الحاجات اللي جمعها كتير. ايه هي بقى بس بالترتيب؟ اول حاجه الاوناش والتركيبات الضخمه. حضراتكم بتشوفوا الابراج لما تتبني بيركبوا كده ونش يعلى لغايه اعلى دور في البص، ويفضل مربوط يشيل الاسمنت والاجزاء ويطلعوا فوق، بدل ما العمال بتوع زمان يطلعوا. يبقى اذا الاوناش الضخمه والترتيبات. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه الاجهزه والعدد الصغيره. زي الكمبريسور اللي هو اللي بيطلع هواء اللي بينفخ اثناء اي صناعه. عايزين حاجه تنفخ تطلع هواء. او ده اسمه كمبريسور. او اللي بيعمله لك الراجل اللي بيعمل لك كاوتش العربيه، دي اسمها كومبريسور، دي اسمها عدد صغيره. الحاجه الثالثه اجزاء بس تم تصميمها. ازاي يبقى جزء بس تم تصميمها؟ حضراتكم الكاوتش بتاع العربيه هي كاوتش خلاص وما فيهوش حته زي النقص، لكن هو لوحده ما ينفعش. امال عايز ايه؟ عايز عربيه بقى تحطوا فيها. يعني لو سمحت للتكنيك، يبقى اذا ده اجزاء تم تصميم، عباره عن اجزاء من منتج نهائي ولكنها تم تصميم. يعني مفيش حاجه تزودها على الكاوتش. اهو الكاوتش هو ده النهائي، البطاريه هي النهائي كده، مفيهاش حاجه كده، مش ناقصه. بس انت تجيب عربيه وحط البطاريه اشتغلت. يبقى اذا دي اجزاء تامه الطفل. الحاجه الرابعه مواد الانتاج المصنعه. يعني ايه مواد انتاج مصنعه؟ الابلكاش مفيش طبيعه نوع ابلكاش، انما في خشب وطربون وبعدين سووه بالمكن والضغط وعملوه ابلكاش بمقاييس معينه. ده اسمها بقى ايه؟ مواد الانتاج المصنعه. دي استخدمها في ظهر دولاب. مش هجيب جذع شجره واحطها هو الدولاب. يبقى اذا بعملها مستويه ومش سميكه رفيعه. وهو ده المطلوب. دي اسمها مواد الانتاج المصنعه. وفي بعد كده الخامات زي النحاس والحديد والالومنيوم وكل انواع الخامات. واخر حاجه ادوات التشغيل. يعني ايه؟ والصيانه. يعني ايه؟ يعني الزراديه والشاكوش والشحوم والزيوت وكل الكلام. طب ودي كلها بيجمعها ايه؟ انها لا تشترى من اجل استهلاكها ولكن من اجل استخدامها في سلع اخرى. بانتاج سلع اخرى. بينما دي بتشترى من اجل اهلاكها. برميها. دي اسمها استهلاكيه. ايه خصائص بقى السلع؟ احنا قلنا خصائص السلع دي واحده واحده. ايه خصائص؟ ليها خصائص مختلفه عن السلع الاستهلاكيه. اول خاصيه لها انها عدد مرات الشراء قليل. وبالتالي حجم الصفقه كبير. يعني انا بروح اشتري ونش واحد بدفع لي فيه مليار ونص. مليار جنيه ونص. عشان كده بيتقدر ما بيشتراش. يبقى اذا عدد المرات اللي بشتري فيها ونش مهما كنت شركه ايه قليل. وفي نفس الوقت حجم الصفقه ضخم جدا. ارقام كبيره. وده الحاجه الاخرى عدد المشترين بالتالي قليل. عدد المشترين قليل. ومهاره البائع اساسيه. طب وهي مش اساسيه في السلع الاستهلاكيه؟ ابدا. عاجب في الفستان، عاجب في البدله، خدها زي ما هي كده. طب هي بقى فيها صوم ولا ما فيهاش؟ ما يهمنيش انا معرفش. انا بياع معرفش. انت شوف. يبقى اذا عرض مهاره البائع. يعني يا جماعه في شارع عندنا في وسط البلد اللي بتتكلموا اسمه شارع الجمهوريه. اللي يروح وسط البلد بعد الرصيف كده وانت ماشي هناك العتبه اسمه شارع الجمهوريه. كله سلع صناعيه. اسمه كده شارع الجمهوريه. تلاقي اللي واقف فيه بياع عالم. عالم بايه؟ بكل حاجه بيبيعها. يقول لك دي اسعار صاعقه المال. ودي اول حاجه ليها اتعملت تكات 800 مش عارف بكام. وبعدين خدت التوكيل بتاعتها مش عارف ايه. وبعدين عارف لو ما يعرفش كده ما يعرفش يبيع. ليه؟ بطل بطل عايز اقول لكم حاجه. ان المستهلك لا يفهم ولكنه يحب. اما مشتري السلع الصناعيه يفهم ولا يحب. يعني انا ممكن انا لو رجل اعمال وراح اشتري مصنع والمصنع شفته كده مصطفي وقديم ومطرب اقول له ده هاجم بكام ده؟ 14 مليون مطرب على حاجات مجنون ولا ايه؟ ده شكله معاك بس انت ما تعرفوش ده بيشتغل بالمازوت يعني خفته قليل وسهل الاصلاح والوكيل بتاعه في الجنتيره عارف كل حاجه. بينما السلع الاستهلاكيه تختلف خالص عن كده. يبقى اذا مهاره البياع. الحاجة الأخرى الدوافع بتاعة السلع الصناعية إيه تفتكروا؟ الدوافع بتاعتها الدوافع الشراء عقلية. يعني مفيش حد هيروح يشتري مصنع بالثقب شكله حلو لونه جميل أوي. مفيش حاجة كده. مفيش حاجة كده أبدا. الحاجة الأخرى في بقى لفظ كده لازم تبقوا عارفينه. الطلب عليه اللي بتتكلم طلب مشترك. يعني ايه طلب مشترك؟ يعني لو الطلب على السلع اللي هتنتجها ما كنتش جبته. الطلب على السلع الصناعيه طلب مشترك، مشترك من ايه؟ من السلع التي تنتجها. ده كلمه، معنى كلمه انا الطلب عليه طلب مشترك. وايه الثاني؟ لو سمحتي انا ما فيش كلام مع المحاضر. في عندنا ظاهرة أخرى اسمها ظاهرة التأثير للسلع الصناعية. السلع الصناعية عشان هي غالية جدا ما اقدرش انا اشتري ونش، لان انا هحط فيه مثلا 80 مليون والونش نفسه بمليار ونص زي ما حرام بيقول، يبقى اذا انا اقدره بالساعة يا عم باليوم. لكن ده مش هيبقى بالسلع الاستهلاكية الا في السنه العروض او بس في العريس احيانا، والتقول عربيه. هم دول السلع الاستهلاكيه اللي بتتاجر على حد علم. الحاجه الاخرى ظاهره اسمها تبادل المعامله. يعني ايه تبادل المعامله؟ شوفوا بقى اللي انا بقول لكم ايه، رجل الاعمال بيفهم وما يحسش، والمستهلك اللي هو احنا كلنا بيحس وما يفهمش. طب هم عشان بيفهموا بقى يعملوا ايه؟ يقول له طب انت بصنع شوكولاته وانا بصنع مياه غازيه. المياه الغازيه في الصيف والشوكولاته في الشتاء. انت عندك طول عربيات ومخزن وانا عندي طول عربيات ومخزن. انا في الصيف واقف حاجه وانت في الشتاء واقف حاجه. طب ما تيجي في الشتاء تاخد المخزن بتاعي وتخزن فيه وتاخد طول العربيات. يبقى اذا اسمها ايه دي بقى؟ تبادل المعامله. يعني الاثنين رجال اعمال يتبادلوا الامكانيات بتاعتهم خاصة في التخزين والنقل. خاصة في وظيفتين التخزين والنقل. يقول لي طب ما تخليك معايا انا في الشتاء وانا معاك في الصيف. يبقى كيف احنا ما كلمناش حد؟ بدل ما انت تروح تاخر وانا اروح اخر. ليه؟ ما احنا اهو. يبقى اذا دي مش موجوده بقى في السلع الاستهلاكيه. ده فيما يخص اللي انا عايز اقوله. اشكركم.